بنت الأرامل بيطلع حسها بره تاكل في خيرك وسرك تنقله بره كمثل شجرة بترمي طرحها بره بنت الأرامل بيطلع حسها بره تاكل في خيرك وسرك تنقله بره كمثل شجرة بترمي طرحها بره تشبه لحية تبخ السم وتبوسك ساعات تميل على الخدين وتبوسك طول ما انت رايق تبوس القرش وتبوسك تخلص فلوسك تقولك من هنا بره